من شر الوسواس. فاستعذنا برب الناس وملكهم وإلههم من شر الوسواس الذي هو إبليس. قال بعض العلماء إبليس يرانا ولا نراه. قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فاستعذنا بالذي يرى إبليس ولا يراه إبليس وهو الله. الله يرى إبليس وإبليس لا يراه. فاستعذنا برب الناس وإلههم ومليكهم من شر هذا الوسواس. من شر الوسواس الخناس. الخناس أيضا هو الشيطان. والخناس صفة له. فهو يخنس أي يختفي عند ذكر الله سبحانه وتعالى. ومنه أي من تفسير الخناس لأنه من المختفي الذي يختفي عند ذكر الله تعالى قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. فقال أبي هريرة رضي الله عنه لقيني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وأنا جنب فانخنست منه أي اختفيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصف إبليس بأنه خناس أي كثير اختفاء. فكلما ذكرت الله اشتد اختفاؤه وأمعن في الهرب. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن أدبر إبليس وله جراح. ولذلك قال العلماء إن شيطان الكافر عاف متمرد على الكافر، أما شيطان المؤمن فدائما مضروب ودائما مجلود. فالمؤمن دائما يعلوه بصياغة التسبيح والتحميد والتكبير. لا يكاد الشيطان يفيق من ضربة بردها من المؤمن بلا إله إلا الله حتى تأتيه ضربة أخرى فيها لا حول ولا قوة إلا بالله أو فيها سبحان الله أو فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يأتيه إذلال وهو سجود المسلم. فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل إبليس يبكي ويقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فيولي باكيا إذا سجدت ويولي هاربا وله ذراب إذا سمع المؤذن ويولي هاربا من البيت إذا دخلت البيت فذكرت الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل أحدكم بيته فسمى الله عند دخوله قال الشيطان لا مبيت لكم اليوم. فإذا سمى الله عند طعامه قال الشيطان لا عشاء لكم اليوم. فإذا دخل البيت ولم يذكر الله عند دخوله ولا عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت وأدركتم العشاء. فهو لص لكنه لص جبان يهرب إذا ذكر الله سبحانه وتعالى. أما إذا لم تذكر الله شاركك في أعمالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إن أحدهم إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قدر بينهما ولد لم يضره شيطان. أما إذا لم يفعل فماذا يكون؟ من العلماء من قال في تفسير قوله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. قال بعض العلماء مشاركة الشيطان للرجل عند الجماع في نوع من التلذذ بالمرأة إذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى عند الجماع. فلذلك وصف الشيطان دائما بأنه خناس أي كثير الاختفاء. فكما سمعتم شيطان المؤمن جليل يضرب ويهان إذا سقطت من على دبتك فقلت بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب. إذا قوي إيمان الشخص فر منها الشيطان كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده يا ابن الخطاب لو رآك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا غير فجك. ايها يا ابن الخطاب. وفي الروايه الثانيه: ان الشيطان يفر منك يا عمر. فاذا قوي ايمان الشخص وتسلح بالاذكار وتسلح بكتاب الله وبالذكر الوارد عن رسول الله وتحصن بالحصون الوارده عن رسول الله لا يجد الشيطان اليه منفسا ولا سبيلا، والله سبحانه وتعالى اعلم. قال تعالى: قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس. والوسواس الصوت الخفي يا عبد الله كما قالت ام درع ما هو الشاهد او الوالد باسم الله. الشاهد من حديث ام درع على تفسير او لماده الوسواس: اناس اناس من حلي اذنيه. لا معنى اناس من حلي اذنيه، يعني ملأ اذنيه بالحلي حتى سمع لها الصوت. قال سبحانه وتعالى: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. يعني يلقي الوساوس الى الصدور وتدخل الوساوس من الصدور الى القلوب، على قول لبعض اهل العلم. ومن العلماء من قال هو يوسوس في القلوب لان القلوب داخل الصدور، والله اعلم. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس، ما هو موقعها في هذه الآية الكريمة؟ من العلماء من قال إن الموسوس جن وإنس، ومنهم من قال إن الموسوس إليه جن وإنس. من العلماء من قال إن الموسوس بالكسر، الموسوس المستعاذ بالله منه إنس وجن. ومنهم من قال إن الوسواس الذي هو كبير كذلك الخناس الشيطان يوسوس في صدور الفريقين، يوسوس في صدور الإنس ويوسوس في صدور الجن كذلك. وانتصر كل عالم للرأي الذي تبناه. فالذين قالوا إن الموسوس الذي يوسوس إنس وجن، أما الجن فمعلومة ما يوسوس، وأما الإنس فاستدلوا بقوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فللإنس شياطين وهم يوسوسون أيضا في الصدور ويظهرون الصدور ويملؤونها شرا، يملأ صدور قوم شرا على قوم آخرين. فالذي يوسوس إنس وجن، وهناك إنس يوسوسون، هناك جن أيضا يوسوسون. ومن أهل العلم من قال إن الشيطان يوسوس في صدور الإنس ويوسوس في صدور الجن أهل الصلاح كذلك أو عموم الجن. واستدل قائل هذا القول بقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. فقال: ما يطلق على الجن رجال، فمن ثم يطلق عليه الناس كما انهم رجال. هذه حجة هذا القائل. وعلى كل، فكون الانس يوسوس لا شك في ذلك، وكون الجني يوسوس فلا شك في ذلك، لكن الوسواس الاعظم لشيطان الانس لشيطان الجن. وكما قال فريق من اهل العلم: ان شيطان الانس يدفع بامور لا يدفع بها شيطان الجن. فشيطان الانس اذا اكرمته ببعض الكرامات في الدنيا واعطيته بعض الاموال قد يسكت عنك، كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي احسن. فقد تعطيه مالا او تتكلم معه بكلمة طيبة او تتنازل له عن اموالك او جزء منها فيسكت عنك. اما شيطان الجن فلا يرضى منك الا بالكفر والعياذ بالله. شيطان الجن لا يرضى منك الا ان تكفر بالله عز وجل. قال الله سبحانه من الجنة والنار. قد ذكر العلماء رحمهم الله جملة خروج يفترض بها من الوسواس او من الشيطان، اولها واعظمها ذكر الله عز وجل الاستعانة به سبحانه. وقد ورد في حديث الحارث الاشعري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل امر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ان يعمل بهن، وان يامر بني اسرائيل ان يعملوا بهن، فذكر من الخمس كلمات: واوصيكم بذكر الله، كمثل رجل لحقه العدو صراعا فدخل حصنا فتحصن له، فكذلك ذكر الله للعبد بمثابة الحصن. وكما سمعتم ان الشيطان يفر عند ذكر الله سبحانه وتعالى ويقبل على العبد ويسجم على صدره اذا هو غفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. والتعوذات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرب اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك رب ان يحضرون، وقراءة المعوذتين مع سورة قل هو الله احد، وقراءة الايتين الاخيرتين من سورة البقرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ الايتين الاخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال فريق من العلماء: كفتاه من الشيطان، وقال كفتاه من قيام الليل، وسمى اقوال اخر. ومن ذلك قول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اذا نزلت منزلا، فقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاثا صباحا وثلاثا مساء لا يضرك شيء حتى تمشي ولا حتى تصبح، وكذلك صلاه اربع ركعات اول النهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن ادم اركع لي اربع ركعات اول النهار اكفك اخره، اربع ركعات اول النهار اكفك اخره. كذا قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. وثم اسباب تدفع بها الوساوس عن اخوانك فلا تقف في موقف الشبهات، موقف يدخل منه ابليس الى قلوب اخوانك فيظن بك ظن السوء. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا مع صفية بنت حيي فرآه رجلان من الانصار فاسرعا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: على رجلكم انها صفية. فوقف وقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، وإن خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن الانتهاء عن الاسترسال في الفكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق كذا ومن خلق كذا ومن خلق كذا، حتى يقول له: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فإذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي. وفي رواية: فليقل: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن ذلك أيضا أن تمسح على صدرك وتقول: بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر طبعا. فقد جاء عثمان بن ابي العاص الثقفي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو اليه وجعا يجده في صدره منذ اسلم، فقال: قل او ضع يدك على الجزء الذي تألم وقل: اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد وحاذر تبعا. وبسم الله ثلاثا، فقدم بسم الله على اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. وانها سجود السهو حتى لا يسترسل معك الشيطان بعد ذلك فيفسد عليك عبادتك. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا تاه أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، وفي بعض الروايات انه سجدها بعد ان سلم صلى الله عليه وسلم، فقال كانت ترغيما للشيطان، كانت ترغيما للشيطان ان يذكر الله عند الدخول وعند الخروج، ومسح اليد ومسح الجسد باليد بعد التفري فيها بالمعوذات. كل هذه حروج نافعه باذن الله، ولا تحتاج معها ان تذهب الى اخ يعالج ويخلط الرجال بالنساء ولا غير ذلك. وفقنا الله اياكم لما يحب وارضى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لان الصيام مكتوب علينا، فعلى ذلك بالنسبه للحامل والمرضى تلخص الامر في شانهما لمن اراد الاحتياط خيرا او ليصمت. فقال صلوات الله وسلامه عليه من صمت نجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ان الله كره لكم قيل وقال. فقال عليه الصلاة والسلام أيضا وإن من أبغضكم إلي الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون. قال الترمذي رحمه الله تعالى والثرثار هو كثير الكلام، الثرثار هو كثير الكلام. ولذلك كانت كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلة. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصاه. فقالت لم يكن صلوات الله وتسليماته عليه يفرد الحديث كسردكم، إنما يتكلم كلمات لو عدها العبد لأحصاها. هكذا تصف أم المؤمنين عائشة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكثرة الكلام منافية للهيبة ومذهبة للوقار ومذهبة للبهاء وموقعة في الزلل وموقعة في الخطأ ومدعاة لكثرة الحساب ولطول الحساب يوم القيامة، مدعاة لطول الحساب ولكثرة الحساب. ثم هي أيضا تجعل الناس يملون حديثك. ولذلك لما كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يتخول أصحابه بالموعظة، وكان يأذي الأصحاب كل خميس، فقالوا له يا أبا عبد الرحمن لو حدثتنا كل يوم؟ قال إني أكره أن أملكم إنما أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة كراهية السآمة. ولقد قال سلفنا الصالح احذروا من الناس صنفين، لقد قال سلفنا الصالح احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هوى، وصاحب دنيا قد اعمته دنيا. احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هوى، وصاحب دنيا قد أعمته دنيا. وأقول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لقد ابتلانا الله علينا، أي كراهية أن يتسرب إلينا الملل ويتأكد الإمساك عن الكلام إذا لم يكن في الكلام فائدة. إذا لم يكن في الكلام فائدة فقلل الكلمات بل وامتنع عنها بالكلية. ولذلك قال هؤلاء الفتية النجباء العقلاء الأذكياء أصحاب الكهف لما استيقظوا من منامهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قال بعضهم لبثنا يوما، وقال آخر لبثنا نصف يوم او ثلث يوم. اتفقت كلمتهم على ان قالوا ربكم اعلم بما لبث. وانقطع حينئذ الجدال واتجهوا الى النافع من العمل، فقالوا حاسين بعضهم تبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احد. وفي نفس الصورة قال الله سبحانه وتعالى موضحا هذا الادب من وجه اخر، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ولما أقبلت مريم عليها السلام تحمل وليدها بين يديها علم يقينا أن قومها لن يصدقوها، إذا قالت لهم أتاني الملك فنفخ فيا من روحه، فلن يصدقها القوم حينئذ، فلذلك أمرت بالسكوت وأمرت بالصمت إذ ليس للكلام فائدة. قال الله لها فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا فلن أكلم اليوم إنسيا. وكذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبويها لما قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم مقالته في حديث الإثم، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب واستغفر الله غفر الله له. قال والله لقد رميتموني بأمر الله يعلم أني منه بريئة، ولو قلت لكم إني بريئة لم تصدقوني، فلا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فإذا لم يكن في الكلام فائدة فأمسك عن الكلام، فهو خير لك وأحفظ لماء وجهك أمام الناس. وإذا كان لزاما أن تتكلم وأن تتخاطب مع الناس فلا يسعك حينئذ إلا الامتثال لأمر الله، ألا وهو وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي أحسن. فبهذا أمرنا الله سبحانه، أمرنا الله بقوله وقولوا للناس حسنا، ولقوله تعالى وقل لعبادي يقولوا التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال سبحانه كذلك ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال تعالى في شأن أهل الإيمان أولي الألباب ويدرؤون بالحسنة السيئة، ففي قوله تعالى ويدرؤون بالحسنة السيئة وجهان لأهل العلم، الوجه الأول أنهم إذا شتموا أو سبوا أو لعنوا من أحد قابلوا ذلك بعفو وبصفح وبإحسان بل وبدعاء لمن ظلمهم، ولمن أساء إليهم. الوجه الثاني في قوله تعالى ويدرؤون بالحسنة السيئة أن يتبعون السيئة بالحسنة، كما في قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فكما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فلزاما عليك إذا تخاطبت مع الناس أن تتكلم بالكلم الطيب وبالكلم الجميل الحسن، فإن الكلمة الطيبة شعار للمتكلم بها، فالطيبون تصدر منهم الكلمات الطيبة، والخبثاء والشريرون تصدر منهم الكلمات الخبيثة وتصدر منهم الكلمات الشريرة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الخبيثات للخبيثين، وعلى رأي أكثر المفسرين المراد بها الكلمات والعبارات الخبيثة تصدر من الخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. والوجه الثاني معلوم لديكم، وهو أن الصالح يحرص على الزواج بالصالحة والعكس بالعكس، وهذا أيضا وجه للمفسرين. فالكلمة الطيبة شعار لقائلها وعلامة على طيب قائلها وعلى حسن خلق قائلها، والكلمة الخبيثة كذلك. ثم الكلمة الطيبة تصعد إلى السماء فتفتح لها أبواب السماء، قال الله سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أما الكلمات الخبيثة فقد اجتثت من فوق الأرض كالشجرة الخبيثة ما لها من قرار. ثم إن الكلمة الطيبة صدقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الكلمة الطيبة صدقة. ثم أيضا الكلمة الطيبة تتقى بها النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فبالكلمات الطيبة تذهب الشحناء وتزال من القلوب، فبالكلمات الطيبة تحل المشاكل بين العباد وترفع القضايا التي بينهم. بالكلمات الطيبة تثبت المودة والمحبة في القلوب. فكم من مشكلة حلت بسبب كلمة طيبة، وكم من جريمة دفعت بسبب كلمة طيبة، وكم من صلات قد قويت وتعذبت بسبب كلمات طيبة. وعلى العكس فكم من جريمة قد ارتكبت بسبب وشاية وبسبب كلمة خبيثة، وكم من نيران قد استعرت بسبب الوشايات، وشايات النمامين وكلمات النمامين الخبيثة. بل حروب بين دول قد وقعت بسبب كلمات خبيثة وكلمات شريرة. فلا يقع حينئذ إذا أردت الكلام إلا أن تتكلم بالكلم الطيب الذي به يرضى الله سبحانه وتعالى عنك. ولكن أحيانا تحتاج القرآن كويس، معرفناش نطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كويس، عشان كده حصل فينا اللي حصل. أنا لا أدعو إخواني في الله إلى الإحباط، مع كل اللي قلته ده أنا لا أدعو إلى الإحباط، ولكن أدعو إلى البناء، إلى إعادة بناء الأمة الإسلامية، إلى إعادة ترميم الأمة الإسلامية، إلى إعادة ترميم الصدع الكبير الذي حدث. هناك أمل إخواني في الله في إعادة البناء، بل هناك يقين في إعادة البناء، والله ستقوم الأمة من جديد. هذا يقين، هذا ما وعد الله عز وجل والله عز وجل إخواني في الله لا يخلف الميعاد. أمر إلى شدة في الألفاظ، وأنت حين تشتد ينبغي أن تكون كالطبيب المعالج، فالطبيب الذي يعطي للمريض الإبرة يعلم تمام العلم أن الإبرة تؤلمه وتوجعه، والطبيب الذي يقضي ببتر ساقه يعلم أن بتر الساق يؤلم ولكنه لدفع شر أعظم، لكن اتجه إلى هذا العلاج إذا لم يكن ثم وسائل أخر تقوم مقامه، ثم يقلع عن هذا النوع من الدواء إذا ارتفع المرض. فكذلك في الكلمات، الأصل استعمال الكلم الطيب لقوله تعالى وقولوا للناس حسنا، ولقوله تعالى وقل لعبادي يقول التي أحسن، فهذا الأصل في التعاملات مع الناس وفي التخاطبات معهم، لكن إذا احتاج الأمر منك إلى لفظ لاذع وشديد فبحسبه يعطى اللفظ اللاذع والشديد ثم يقلع عنه إذا ارتفع الداء. وقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، فقال من تعزى بعداء الجاهلية فأعضوه بهم أبيه. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لعروة بن مسعود الثقفي اذهب فانصص بذر الله، واستعملت كلمات شديدة في هذا الباب لكنها لم تكن خطا مضطربا ولا ديدنا متبعا في كل الأحيان، بل عند وجود المرض فقط. إذا كان الذي أمامك لا ينزجر إلا بكلمة شديدة فاستبد حينئذ حتى ينزجر، ثم ارجع إلى مقامك الأول من حسن الخلق وطيب الكلام. جاءت غنائم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت غنائم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فيها سيفا، فقال نفسينيه يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعه، ثم غلبت سعد نفسه فقال نفسينيه يا رسول الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ضعه، ثم غلبته نفسه كذلك فقال نفسينيه يا رسول الله، قال تحدى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته فقال ضعه من حيث أخذته، واشتد الرسول في اللفظ. وهكذا سلك الخضر مع موسى عليهما السلام لما قال موسى له، فكان قد أخذ عليه العهد ألا يسأله عن شيء إذا أراد اتباعه، قال أخرقتها لتغرق أهلها فقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم لما رجع موسى إلى السؤال مرة ثانية قال أقتلت نفسا ذكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، فاشتد له الخبر في الكلام، فاستعمل كلمة زائدة عن الكلام الأول فقال ألم أقل لك، فأدخل كلمة لك التي تفيد الشدة في الأرض، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، فينتقل الأسلوب ويتغير على حسب حال من هو أمامك. إذا احتاج إلى شدة استعملت معه، وإلا رجعنا إلى أصلنا من الكلم الطيب والحديث الحسن العدل. وينبغي أن تخاطب الناس على قدر أفهمهم وعلى قدر عقولهم، أما إذا خاطبتهم بطريقة واحدة تخاطب عالمهم وجاهلهم بأسلوب واحد، تحرص على ألا ينزل خطابك عن درجة معينة فأنت حينئذ لست بمسبب ولست بموفق. قال علي رضي الله تعالى عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وروي عن ابن مسعود أنه قال: ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وخرج أبو هريرة يخبر بذلك الناس، فكان أول من لقي عمر فأخبر عمر بذلك، فضربه عمر ضربة أسقطه على إثته على الأرض. فرجع أبو هريرة مذعورا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص عليه نبأ ما دار بينه وبين عمر. فدخل عمر في إثره فقال: يا رسول الله، إذا يستكل ويترك العمل يا رسول الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا فلا تخبرهم يا أبا هريرة، إذا فلا تخبرهم بذلك يا أبا هريرة. ونحو ذلك حدث لمعاذ بن جبل إذ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. ولكن معاذا أخبر بها عند موته تأثما، أي خشية الوقوع في الإثم. وعليك عند خطابك للناس أن تكون متواضعا مقبلا عليهم بوجه طلق، لا تكلمهم وأنت مصاعر خد لهم. لقد قال لقمان لولده: ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ووصف الله فصيلا من أهل النار بقوله: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. فثناء العطف والإعراض بالوجه أثناء الحديث كل ذلك ينافي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أقبل عليهم بوجه طلق أثناء الحديث معهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك، وجهك إليه منبسط، وجهك إليه منبسط. وليشعر منك أخوك بالتواضع أثناء الحديث. فهذه رسالة سليمان عليه السلام إلى ملكة من الملوك يقول لنا: بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. لم يستطرها من الملك الأعظم ملك الإنس والجن والطير، لم يستطرها بالملك الذي يفهم لغة الطير وسخرته الرياح، ولكن قال مقالة رجل متواضع يشعر بعبوديته لله سبحانه: إنه من سليمان. وجرب كل المقدمات، ليس من الدكتور سليمان ولا من الملك سليمان ولا من المهندس سليمان ولا من الأستاذ ولا من الوزير، إنما ببساطة وسهولة: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ونحو ذلك صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسالته لهرقل: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وفي ثنايا الرسالة ما يشعر بالتساوي في العبودية، إذ فيها: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وكذلك قول عموم الرسل لأقوامهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فهكذا عليك أن تشعر من أمامك بالتواضع له أثناء الحديث وبخفض الجناح له أثناء الحديث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا. فمن تواضع لله سبحانه أعزه الله سبحانه وتعالى. ولتقدم بين يدي حديثك وخطابك مع الناس مقدمات إذا احتاج الأمر إلى مقدمات. فالمواضيع ذات الأهمية الكبرى تحتاج أحيانا إلى مقدمات وإلى استهلالات وإلى استفتاحات تتقدم بها بين يدي حديثك وبين يدي خطابك. والمقدمات تتنوع بحسب المواقف. قد تتقدم الأسئلة تتقدم الكلمات باعتبارات بين يدي السؤال كما قالت أم سليم مقدمة تقدمة بين يدي سؤالها المحرز أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. فهكذا قدمت هذه المقدمة فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قالت قال عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء. وقدمت أيضا أم سليم رضي الله تعالى عنها مقدمة حسنة بين يدي إخبار زوجها بوفاة ولده قالت يا أبا طلحة أرأيت قوما أعاروا قوما عارية ثم جاءوا يطلبوا منهم عاريتهم فمنعوهم فما رأيك في هؤلاء القوم الذين منعوا العارية أن يردوها وتبرموا بردها؟ قال ما كان ينبغي لهم أن يجحدوا العارية وما كان ينبغي لهم أن يتبرموا إذا طلبت منهم العارية. قالت فإن الله سبحانه قد أعارك ولدك ثم قبضه إليه. فكانت تتقدم بهذه المقدمات الحسان رضي الله تعالى عنها بين يدي حديثها. وهو كذلك عروة بن مسعود الثقفي يقول للقرشيين المشركين أثناء صلح الحديبية يحثهم على الإقبال على رسول الله وهو مشرك معهم فيقول لهم ألست بالولد أو ألستم بالولد؟ قالوا بلى. قال ألست بالوالد أي بمثابة الوالد لكم؟ قالوا بلى. قال ألا تعلمون أني استنفرت أهل أوكاظ وأهل كذا وكذا كي يقاتلوا معكم ضد محمد صلى الله عليه وسلم فلما امتنعوا مني جئتكم بأهلي وولدي كي نقاتل معكم؟ قالوا بلى نعلم ذلك. قال فهل تشكون فيا؟ قالوا لا. قال فإني أعرض عليكم خطة رجل إن هذا الرجل أتاكم بخطة يعني محمد صلى الله عليه وسلم فيها خير لكم فدعوني حتى آتيه. فبمثل هذه المقدمات قدم عروة بن مسعود حديثه مع المشركين حتى يقنعهم بمقالاته. وهذا أسلوب مسلوب متبع في كتاب الله. قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. فأحيانا يتقدم الخطاب بسؤال بلفت نظر المخاطب، ولهذا سأل الرسول أصحابه جملة من الأسئلة لتنبيههم على الكلمات التي تأتي والإجابات التي تأتي بعد هذه الأسئلة. أتدرون أي يوم هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال يوم النحر. أتدرون من الرقوب فيكم؟ قالوا الرقوب من لا ولد له ولا من لا ولد له يا رسول الله. قال ولكن الرقوب من لم يقدم شيئا من الولد. فأحيانا يتقدم الكلام بتقديمات على حسب ما يقتضيه المقام. إن جئت تعاتب شخصا لك أن تقدم بين يدي العتاب كذلك اعتذارا عن هذا الشخص بداية. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم عفى الله عنه لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فتقول للشخص عنه سامحك الله لما فعلت كذا، أنت رجل نبي وشاب ذكي من الأذكياء، فلما صنعت هذا الذي لا يليق بك ولا يليق بمستواك العقلي. فالانتقاد وإن كان شديدا منك لكنه قدم بهذه الكلمات، نعهدك ذكيا، نعهدك تفهم دائما، فلما صنعت كذا. فيحاول المخاطب أن يرجع إلى أصله من الذكاء والنباهة فيعتذر عن الخطأ الذي صدر منه كراهية أن يشان عندك لما خاطبته بهذا الخطاب الجميل. فلذلك يتقدم العتاب أحيانا